اول حاجه لازم نحدد يعني زي الفرضيه اللي احنا نفترضها او انه ممكن احنا نبحث عنها. بعدين حنجمع اكبر قدر من المعلومات اللي تدعم فرضيتنا او يعني الموضوع اللي احنا حطيناه. بس بعدين يعني حنعمل زي التجارب، اذا كانت يعني اذا كان موضوعنا يخص التجارب حنعمل كذا تجربه، حنجمع النتائج وحنقارنها بالفرضيه اذا كانت معاها او ضدها. وممكن في بعض الريسيرش اللي يحتاج انه نعمل استبيان، انه يعني انه نجمع معلومات اللي هي مو شرط انها تكون تجربه، يعني مثلا زي الانتيبيوتيك يعني هي مدى معرفه الناس به، انه نشوف يعني مدى وعيهم بهذا الشيء. حد عنده فكره سلسلين أحلالك أشياء تتنى فكرة بنسبة 95% عن يعني هي بس أشياء قالت لنا دمجت لنا كل مراحل البحث العلمي بعضها. إحنا فعلا بنبدأ كده البحث العلمي بحث بواسطة فرضية، وبننتظر إن إحنا في آخر البحث العلمي يكون حصلنا على إنتاج. يعني أنا ببدأ دايما البحث العلمي بتاعي بفرضية زي ما قلت لنا بالضبط كده، وبمشي ستيبس كتير قوي قوي قوي في النص عشان اوصل في الاخر الى الافكت. قد يكون الافكت ده مجرد مثلا مش لازم يبقى قرار عظيم تبنى عليه الامم، خلاص يعني مش لازم مثلا يكون قرار هيغير في منظومه العلاج الصحي او الطبي في الدنيا كلها، او ان هو يبقى قرار مثلا او اقول دي حاجه احنا نغير ميثود اوف تريتمنت مثلا. لا مش لازم، خلاص الدنيا لازم تكون صح، والفرضيه لازم تكون صح طبعا مش لازم، بس يكون ليها اصل يكون ليها ليه. يبقى الفرضيه لازم يكون ايه حاجه ليها اصل ليها ليه. ما ينفعش مثلا اجيبها كده يعني لسه كنت من فتره بقرا باراجراف بسيط جدا. هو طبعا احنا يمكن عشان مجال طبي فكل الافكار اللي هتجي منكم كلها افكار علميه، ومثلا زي ما قالت لنا مثال الانتيبيوتيك معلومه الناس عنه ايه او عنه فيه ايه، او اي حد تاني عن فكره مثلا ممكن بقى يقول لك مثلا طرق دايجنوزس او توكسيك بلازما مثلا، او دايجنوزس ايه الفرق ما بين الدايجنوستيك ميثود لو استعملت الايلايزا عنها لو استعملت موليكيولا مثلا. فكل الحاجات دي ممكن تبالكم انه عشان احنا ميديكال، خلاص. لكن من جمل يعني الابحاث تشمل كل حاجه، تشمل حتى العلاقات الانسانيه، تشمل الابحاث التاريخيه والابحاث اللي هي بيسموها الانثروبولوجي وعلم الاجناس، فتشمل كلمه البحث الواحده كده البحث العلمي. مش معناه انه علمي يعني في المعمل، مش معناه انه التخصص العلمي يعني علمي مش ادبي مش فاهمين، معناه ان هو البحث بوجه عام زي ما بالظبط اسيب قالت لنا فرضيه وبوصل في الاخر الى ده هو غرض كلمه يعني ايه بحث علمي، خلاص. هل بقى انا بنفي الفرضيه بثبتها بعمل ايه؟ كل ده ما يهمنيش، اللي يهمني اني اتبع الميثودولوجي صح، تمام. يعني مثلا زي ما في برضه ادتنا مثال الانتي بايوتيك، هل ينفع اعمل من الميثود يعني اللي احنا بنعملها يا اما ان احنا اعملها لابراتوري ميثود فعلا ان انا اخد عينات من الناس واجمعها لمرض معين واعمل فيها تيست معين بتكنيك معين واطلع ريزلت واعمل ستاتستيكال اناليسيز للريزلت، او ان انا بعمل سيرفي ستادي او اللي هو المسح الدراسه المسحيه او الدراسه الكامله دي بتبقى عباره عن ان انا بعمل استبيانات وبنزل اخد راي الناس فيه، تمام. هل ينفع مثلا ان انا اوزع استبيانين ثلاثه اربعه واقول مثلا في 50 من دول اللي قدامي هو 50% من البوبيوليشن عندهم اوير اباوت انتي بايوتيك ريزيستنس و 50% ما عندهمش؟ طبعا انتوا بنفسكم ضحكتوا وانا شايفه علامات الاستغراب على شوف محدش ايه محدش يعمل الكلام ده، حتى لدرجه ان انا سمعت من حد من سنكم حاجه لطيفه عن الموضوع ده، كان بيقول يعني لو احنا ماشيين مثلا بكليه الهندسه وقدرا لقينا طالب طب ماشي وهو ده اللي عمل لنا الاستبيان، يعني احنا نازلين ناخد ايه الاستبيانات من طلاب الهندسه مش من طلاب الطب، وطالب الطب ده جاوب، اذا نطلع بالنتيجه من الاجابه دي الواحده ان الناس بقى عندهم وعي طبي وعندهم مش عارف ايه وعندهم مش عارف ايه، انا اخترت العينه بتاعتي غلط من الاصل. ليه نختار واحد متخصص؟ خلاص بالاضافه للعدد قليل قوي، ما ينفعش حد يبني نتائج احصائيه بالذات في الفيلم ستادي دي على واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، اقل حاجه 100 واحد خلاص، اقل حاجه ممكن نوصل للالفات. بس الفكره كلها، يبقى احنا الفكره كلها احنا بنقول البحث العلمي معناه معناه انا عندي فرضيه، الفرضيه دي في الاخر خالص لازم تطلع بيها، وزي ما سيل قالت لنا قالت لنا بس ده لنا كل المراحل مع بعض. المراحل الاول ان انا بفكر خلاص، وبعدين بعد ما افكر اقول ايه هي مشكله البحث التالي او هو سؤال البحث التالي. الخطوه اللي بعد كده اني ببدا اجمع ماده علميه عشان اكتب بيها مقدمه الفرضيه بتاعتي. يعني انا مثلا افترضوا معايا اي فرضيه تعالوا يلا فين عايزين 60 فرضيه من الناس اللي قاعده كلها، كل الناس اللي بتتكلم. ها يا دكتوره منى اديكم النهارده الصبح ادي اول فرضيه، ماذا تذكر الطالب المعلومه اللي درسها بعد كام ساعه بالطب؟ نعمل سيرفي صدي عليكم كلكم ونشوف المعلومات اللي الدكتوره منى اللي كانها الصبح من الساعه 10 للساعه 12 احنا دلوقتي والساعه لسه واحده يعني بعد ساعه، كم مننا فاكر كام في المية من الدكتورة منى قالته؟ دي هايبوثيسس صح، دي فرضية. هبدا بقى ادور على المراجع بتقول ايه؟ بتتكلم عن القدرة على التركيز، القدرة على استرجاع المعلومة، والقدرة على تذكر المعلومة بعد أول مرة ولا بعد تاني مرة. يعني لو سمعنا مرة تانية تفريغ دكتورة منى في البيت هنبقى سمعنا كده المحاضرة مرتين، ولا لو قريناها هيبقى استوعبنا أكتر. وبعدين أبدأ أخترع الميثودولوجي بتاعتي، مش لازم ابقى بخترع، اوريكم ان احنا مش بنخترع كل حاجه خلاص، او من حاجات كتير جدا هبدا اقول الميثودولوجي بتاعتي ايه. هتبقى سيرفي ستاد مثلا، استبيان على الطالب هو طب اخذنا قد ايه، كام في الميه فاكرين، كام في الميه مش فاكرين، طيب يا ترى عشان الفارماكولوجي صعب نقارن ده بماده ثانيه اسهل مثلا، ولا يمكن الفارماكولوجي عشان ماده علميه فمحتاجه مثلا كفاسكي في الذاكره اكتر، طب نجرب مع احد المواد الثقافيه تبقى كنترول. احنا كل ستادي ليها ايه كنترول، يبقى نجرب ماده علميه والكنترول بتاعها ماده ادبيه سهله زي مثلا ماده السيره او ماده الثقافه الاسلاميه مثلا. تمام. الورده بقى اكتب ايه؟ طب انا احنا بنكتب الاول مقدمه على الفرضيه بتاعتي، يعني المقدمه بتاعتي هنا هتبقى كلها عن الانتلكشوال فانكشن اوف ذا برين، الذكاء فين والاستبداع والاستذكار والكلام ده. ونبدا نشوف الفرضيه بتاعتنا ونبدا نعمل ستاتستيك اناليسيس. يبقى احنا عملنا ايه؟ ريسيرش بتاعنا ان احنا هنعمل سيرفي ستادي صح كده؟ وبعدين نعمل الاناليسيس ازاي الداتا دي كلها اطلع منها معلومه مفيده. ممكن عندي داتا كتيره جدا جدا وعماله اشتغل كده انا، طب دي يعني ايه بعد كده؟ دي بيستعملوها ازاي؟ طب دي يا ترى لو قريت انا ال 100 سيرفي هعرف الواحد كده اطلع نتيجه؟ افتكروا لو انا عملت كده 100 سيرفي ستادي كانت بقت 120، لو عملنا كده 120 تمام؟ واديتك 120 استبيان في ايدك خلاص البنات جاوبوا عليها، هتعرفي تطلعي منه داتا؟ تعرفي داتا كده من غير يعني تقري كده وتفري كده وتقولي لي انا استنتجت غلط؟ لا، لازم اعمل ايه بقى؟ اخد الكورس بتاع الدكتور ابراهيم اللي هو كورس ستاتستيك اناليسيس. ليه؟ لان انا البيانات دي كلها بحولها الى بيانات احصائيه 1 2، لازم احول الكتابه الى ارقام عشان الارقام دي اقدر هي دي اللي اعمل لها اناليسيس واشوف. وبعدين طبعا لما باجي بعد كده اعرض نتائج الاحصائيه بشوف ايه؟ بشوف برجع الارقام لما تعنيه في الجمله. فاقول مثلا ان استنتجت او ان البحث ده بيقول لي 70% من البنات بيتذكروا الكلام بنسبه 100% بعد خروجهم من المحاضره العلميه مثلا نقول ايه 9 ساعات، و30% ما بيتذكروش. ده تاني وقت بيت في النص عشان بيتكلموا غيرهم بيجيبوا منهم نص المعلومات مثلا خلاص. ده ايه؟ بان انا لازم اعمل ستاتستيك اناليسيس وبعدين في الاخر اطلع بالاثبات اللي هو ايه التاثير اللي احنا قلنا نشوف الهايبوثيسيس بتاعت ايه صح ولا غلط. خلاص الاثبات ده زي ما اتفقنا قد يكون مع الهايبوثيسيس وقد يكون ضده، قد يكون بيقول لي ان الافضل بقى ان احنا نخلي المواد العلميه الصبح محاضره اولى وثانيه بلاش تبقى بعد الظهر، نخلي المحاضرات بعد الظهر المواد الاسهل، او نخليها المواد العملي واحنا بنتحرك وبنقول ايه كده هتطلع لي ايه يعني. نفترض ان النتيجه هو او طلعت النتائج عندي نيجاتيف. يعني كان في مره زمان واحده كانت بتدور على ايه عارفين ان الريسبيراتوري تراك انفكشن باي فانجاي ما يقولش بقى خدنا ايه فيهم اسبرجيلس كان في بقى واحده بتعمل بحث رساله الماستر ديجري بتاعتها عن البرسنتج اوف نيومونيك اسبرجيلوزيس ان اليورو كومبرومايز يعني ايه يعني هي كانت بتلاحظ في المستشفى ان مرضى الاميونو كومبرومايز اللي هي مناعتهم ضعيفه مين هم اللي كل حالاتها وداهم من معهد الاورام. ليه معهد الاورام؟ بيبقى اصلا المرض الكانسر او التيومر بوجه عام بيخلي مناعه ضعيفه ياخدوا كيمو سيرابي يخلوا مناعتهم اضعف ويجيلهم بعد كده شيست انفكشن من قدر المناعه طبعا بيجي ايه شيست انفكشن. بدات تاخد منهم العينات كلها اللي هي السبيوتم وبرونكو البيبر لافاج عشان تبقى مضمنه انها فعلا هي المتقيه وده عمل بي سي ار موليكولار ستادز ذا موست سنسيتيف تكنيك تو ديتكت ذا بريزنس اوف اسبرجيلوزيس او مايكولوجيكال ايتيولوجي اوف ذيس نيمون. خدت 80 حاله وكلهم طلعوا زيرو كلهم خلاص. هل هي ما وصلتش للنتيجه المرجوه؟ ما وصلتش ان حاجه طلعت برسنتج وصلت ان مفيش خلاص. تعمل ايه؟ يمكن هل معنى كده ان بس وقت الشخص لا لا لا بس احنا بندور على سبب يعني مو اسبرلين على سبب الخطا اللي احنا البحث كان عن المرض خلاص خلاص اثبت النتيجه دي بالظبط كده. معلش يا بنات انا بنسى اسمائكم او عادي ف جمال قالت لنا فكره جميله دي قالت لنا هي تكتب نتائجها وبعدين تكتب التوصيل خلاص اللي احنا بنسميها بقى بالانجليزي او بلغه الريسيرش ريكومنديشن. هتعمل ايه؟ هتقول ان احنا طلعنا في النتائج في ال 80 بيشنت اللي احنا قسنا فيهم الديزيز ذا باي ذا موست سنسيتيف تكنيك ان ما عندهمش اسبرجيلوزيس. بوصي بايه؟ الريكومنديشن بتاعتي ات مي بي ديو تو اذر مايكولوجيكال ايجنت ممكن يكون بنقيس بقيه المايكولوجي ممكن يكون فايرال انفكشن ومش لاقينه وانها بتوصي انها مثلا نجربها في عدد عاملين مرضى اكبر فكل في توصيات ممكن تعمل خلاص. في بقى واحده طبعا انتوا عارفين الريسيرشرز بيقول لهم كده ايه احتكاسات قويه لا. فانا جمعت كده كام مقوله من الباحثين المعروفين كانوا بيقولوا ده. واحد كان بيقول مقوله شهيره كان بيقول لك ايه بيقول لك في البحث العلمي انت بتحاولي توصلي للنجوم خلاص مش بالضروره تمسكي نجم وتنزلي بيه وكمان لو ما مسكتيش نجمه ولا ما وصلتيش خليكي واثقه ان ايدك ما اتملتش الكوره. يعني انت بتحاولي تطلعي النجوم صح كده؟ بتحاولي تطلعي تحاولي تلقطي فكره جديده بتحاولي تحققي شيء جديد بتحاولي تعملي حاجه واسعه. برضه موضوع جديد ومش جديد ده اللي هي الاوريجيناليتي كلكم بتبقوا في بالكم الابداع اعمل حاجه ما حدش عملها. لا في 15 كرايتيريا يعني ايه البحث ده يبقى اوريجينال يعني اصلي او فكره اصليه. 15 طريقة مش لازم انها تبقى حاجة جديدة ما حصلتش خالص. بالعكس احنا اغلب شغلنا مثلا بنشوف الاجانب عملوا ايه او الويسترن اللي عملوا ايه وبنحاول نعمل زيهم. دي one of the origin مش مش مش تقليد. ليه؟ لان احنا populations مختلفة الجينيتك باك جراوند بتاعتنا مختلفة الهابتس بتاعتنا في الاكل والشرب والعيشة والحياة مختلفة مش بالضروره ان اللي يحصل عندهم يحصل عندنا خلاص. مثلا ابسط حاجه زي مثلا الليفر انزايمز خلاص. الليفر انزايمز دول في اوروبا وامريكا على طول الليفر انزايمز بتاعتهم عاليه بتوصل ل 50 60 احنا هنا النورمال رينج بتاعنا اخرنا 40 45 خلاص 42 المفروض الكتاب كاتب 42 45 خلاص. ليه هم اعلى مننا؟ عشان هم على طول بيشربوا الكحول كونتينوس او مش لدرجه الادمان ومش لدرجه طبعا الناس العاديه منهم لكن كل يوم بالليل بعد ما بيتعشوا بياخد بيشرب. لا احنا ما عندناش ده مش موجود في ثقافتنا مش موجود في عادتنا مش موجود في مع الدين الاسلامي محدش بيعمل العمله دي تمام. ده مغير الليفر انزايمز بتاعتهم وبيخليهم معاه فماليش اقارنهم بينا ما ينفعش خلاص. يبقى ما اجيش اقول ان نتائجهم مثلا في كل ليفر ديزيزز كومبارابل في نتائج لا خالص. تمام. مثلا السنه اللي فاتت في مصر حد اخترع او حد اكتشف نيو دراج فور تريتمنت اوف هيباتايتس سي فايروس. تمام. وسجلوه في براءات اختراع ومش عارفه ايه كده. البلد اللي قالت انا هجرب الدواء عندي الاول على كيس كنترول ستادي كانت ماليزيا. ليه؟ لان الفيرال جينوم بتاعهم زي موجود في مصر. خلاص. فاذا حتى لو انا عدت في اي بلد ثانيه مش مشكله، مفيش مشكله من القعده. ليه؟ لاني بعود بعيد على different population with different genetic background و different inheritance و different culture و different community different environment. يبقى حتى لو طلعت نتائج زي نتائجهم فده معناها ان انا يا اما بقول طب خلاص نعمل زيهم او ما نعملش زيهم. تمام. يعني في مثلا تحليل جديد طالع من التيومر ماركر، ده التيومر ماركر سنه ثانيه، في تحليل جديد طالع تيومر ماركر تو دايجنوز او فور ايلي دايجنوزس اوف هيباتوسيلولار كارسينوما. خلاص. التحليل ده البلد الوحيده اللي طبقته لحد دلوقتي اليابان. امريكا واوروبا مش راضيين. ليه؟ بيقولوا النتائج عندنا سنسيتيفيتي والسبيسيفيتي عندنا وحش. تمام. فاذا كل نعيد مش لازم ان انا اعيد، يعني مش لازم ان انا اعمل بحث ان انا هبدا بقى وهعمل اللي ما اتعملش قبل. لا بالعكس، انا كون ان انا اؤيد او انفي حتى لو بعيدها في نفس البوبيليشن. وطبعا مش لازم اعيد اللي هو ايه اللي انا بعيد كوبي بيست. لا، انا ممكن اعيد واقول في البوبيليشن بتاعي كان كذا، ممكن اعيد بطريقه ثانيه، استعمل انا تكنيك هو يستعمل تكنيك ثاني واقول النتائج طالعه كذا يمكن عشان البوبيليشن او عشان التكنيك. وممكن اغير في الديزيز، يعني ممكن زي ما اتفقنا مثلا هو تيومر ماركر زي ما بقول لكم الجديد فور دايجنوستس اوف هيباتوسيلولار كارسينوما. طب ما تيجي نجرب هو كمان عالي في الجي اي تي مالينسي كلها ولا لا؟ مش لازم بس الهيباتوسيلولار كارسينوما، ممكن يبقى كمان عالي في الكانسر كولون، ممكن يبقى عالي في الكانسر ريكتال، صح كده؟ وهكذا. طب حاجه مثلا زي فيتامين دي، اليومين دول طالع فيتامين دي ده من الناس كلها. ليه؟ زميله ليكم كانت في قسم الغازية، كانت معيدة وسافرت بره، كان بحثها عن فيتامين دي وهل فيتامين دي نورمال فاليو بتاعته كان بكام والنيوتريشنال افكت والباثولوجيكال افكت وفيتامين دي ديفيشنسي والكلام ده. تمام. فلما عملته بره في اوروبا طبعا هما هناك بقى ايه بيض وما عندهمش شمس والدنيا ساقعه طول السنه والشمس مش طالعه والكلام ده، فاخدت العينات اللي هناك على اساس ان هما الديزيز اللي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي. خلاص. وقالت لهم لما ارجع بقى السعوديه في الاجازه هجيب عينات من السعوديين على اساس ان هم دول النورمال كنترول اللي احنا قاعدين في الشمس. قامت راحت هناك صدمت زي اسمهم ان فيتامين دي ديفيشنسي عندنا احنا مش عندهم هم. ليه؟ لان احنا عايشين اندور، عايشين جوه البيوت حتى الرجاله، يعني مش الستات بس، مش عشان الحجاب لا، احنا بنيجي هنا الجامعه قاعدين فين؟ في مبنى مقفول. الرجاله برضه بينزل من البيت يقعد في العربيه السياره الازاز المقفول بيمنع اليوبي ان هو يدخل في العربيه، يقفل على نفسه والتكييف وينزل قدام شغله نفس الكلام، يخرج من السياره ويطلع مكتبه مكيف ويقعد يشتغل فيه نفس الكلام، ونتفسح في المول مكان مقفول مفهوش شمس مفهوش ايه. فطلع ان احنا اللي عندنا فيتامين دي ديفيشنسي مش هم اللي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي. فعكست بحثها، بدل ما بقى هم الديزيز واحنا كنترول بقينا احنا الديزيز وهم كنترول. فبصي حاجه ان احنا زي ما بقول لك ايه ما بقيناش مش لازم ان انا على حسب الشغل بتاعي ممكن اغير قدرتي. خلاص جينا خلاص قلنا ان فيتامين دي عندنا هنا ناقص. طب يا ترى فيتامين دي وهو ناقص تاثيره ايه على البلاد بريشر؟ طب تاثيره ايه على الدايبيتس؟ طب تاثيره ايه في الناس اللي عندهم اوتوميون ديزيز؟ نقدر نغير؟ احنا خلاص عرفنا ان احنا عندنا فيتامين دي ديفيشنسي، ناخد النقطه دي ونطلع منها كذا سؤال بحثي تاني. تمام. طيب ينفع بقى يا بنات ابحث وانا ما قريتش؟ لازم اعمل ابديت. يعني ينفع مثلا واحنا كنا في السنه التحضيريه ناخد ماده الرساله في الفيزيولوجي؟ لا لا. لكن ليه خدناها في احنا في سنه رابعه؟ عشان بالظبط كده، عشان على مدار الثلاث سنوات اللي فاتوا دول انتوا جمعتوا معلومات في مختلف التخصصات. تمام. ليه؟ انا في الاخر خالص نتيجه بحثي دي هكتب، يعني بعد ما ابحث كتابه انت عشان تكتبي البيبي صغير او الاطفال صغيرين هم رايحين الرابعه رايحين المدرسه بتعلموا كتابه الاول ولا بتعلموا القرايه؟ الروضة تحط صورة التفاحة ونبقى كلمة قبل اسبوع ونقعد نقول ايه قبل صح النار؟ صح كده؟ وبعدين نقعد كمان الف خلاص؟ الف تجيب صورة للراجل والف ينقض بألف ينقض اسبوعين ايه لحد ما الطفل يلقط الصوت منها وهي بتتكلم ويلقط الكتابة دي شكلها كده وشوية كده شوية على ما تكون السكريدة تعلمهم الاول نرسم التفاحه مش لازم نكتبها وبعدين نبدا ناخد اي تكست ناخد ايه صح كده مش بيتعلموا كده في الاغراض تمام احنا عندنا برضه في البحث العلمي ما ينفعش اكتب قبل ما اقرا تمام طيب هنقرا خلاص نقرا ايه اللي نحتاج مش هبقى فرحانه ولا مبسوطه باللي انا بعمله مش هبقى فخوره بنتيجه الفيلم الاخراني تمام؟ وياما لقينا ناس بتعمل ابحاث في حاجات عجيبه يعني والله حاجات عجيبه جدا يعني من حوالي شهرين ثلاثه كده مش فاكره كنت بدور على ايه وبعدين وقع تحت ايدي مقال عن ايه هي افضل طريقه لحلق اللحيه بدون تدمير الهير فولي. مش تخصصي بس عارفه الجزء ايه قوي دكتور الامراض الجلديه يعني انت عشان طب انا ليا ما اقول يعني خلاص لا لا هحلق ولا انا ليا في الموضوع خالص صح بس في ناس يعني ده انا عايز اقوله الحاجه اللي انت بتقولي عليها غير الممكن بالنسبه له حاجه مخصوصه ويحبها ويلاقي انها بالنسبه له او محتاجه مفيده او حاجه او بالنسبه له بحث واو حاجه ليه عشان احنا ميول مختلفه. آه فيبقى الاول اول حاجه او اول خطوه فعلا بنعملها لو طبعا مش انت ستودنت لو انت ريسيرشر ما تفكريش بقى احنا بنتكلم في ريسيرش دلوقتي على اننا احنا ريسيرشر مش جاست ستودنت. فلو انت بتدوري على موضوع بحثي نمره واحد لازم ابدا بالقراءة. لو انا ما عنديش يعني زي ما مريم كانت بتقول لنا من شويه انا اخترت الموضوع طب اخترت الموضوع ايه وانا برضو اخترت ايه هل انا اخترت العنوان بالظبط اللي هو هيبقى عنوان بحثي لا انا زي مثلا قلت عايزه اختار خلينا على مثال اللي فات في الكارسينوما عايزه اختار موضوع فين في ده في او حواليه اللي فات في طب اختار ايه اختار دايجنوستس اختار تريتمنت اختار سيرفي ستادي اختار كلينيكال طب اختار مثلا هو انتقوا هيباتيتس بي ولا هيباتيتس سي ولا يمكن في اذر فيرال كوزز طب ايه الفرق لو جه هيباتيتس بي هيباتيتس سيلولار كارسينوما انتقوا هيباتيتس بي عن لو جت هيباتيتس سيلولار كارسينوما انتقوا هيباتيتس سي هل في فرق ما بينهم هل في فرق ما بينهم في ليفر انزيمز في التيومر ماركرز في عايزه اتابع المريض هل المريض بعد ما يتعالج هيعيش وقت اطول هيعيش وقت اقصر على اساس ايه خلاص طب كل دول نقاط كتيره دي انا عمري ما هقدر ابحث فيهم كلهم عشان اختار بقى بالظبط يبقى لازم ايه ارجع اقرا يبقى انا ممكن في الاول اختار بس ما بختارش الموضوع بعينيه ما اختارش الموضوع سبيسيفيك لا بتبقى عندي برود ايديا زي ايه ما مريم كانت بتقول لنا كده عندي برود ايديا عندي فكره كبيره خلاص انا هختار في الموضوع الفلاني لكن ويتش بوينت ان ذيس ده بقى احتاج اقرا تمام يبقى حتى لو انا اخترت كده في الاول بختار بالكتير على حسب ميولي او زي ما انت بتقولي على حسب الهرجه اللي صايره اليومين دول ايه اللي الناس النهارده عماله تتكلم فيه صح يبقى هختار يا اما على حسب ايه القضيه اللي شغله الراي عندي دلوقتي وبعدين ابدا اقرا فيها كتير عشان احدد بالظبط ايه هي السبيسيفيك بوينت بتاعتي اللي انا هبحث فيها خلاص هنبدا بقى عند نقطه ايه هنقرا منين مجلات علميه جميل ارتكلز بتتنشر في مجلات علميه ممكن ابحاث هي الابحاث بتبقى منشوره في مجلات علميه وكتب جميل جدا منظمات الصحه العالميه ماشي انترنت مواقع موثوقه جميل جدا ده بقى عنوان حضرتنا النهارده اللي هو نقرا ايه ونقرا ازاي وازاي اصح خلاص النهارده يا بنات اول حاجه هناخدها اسمها literature research تذمر تذمر طب اما انا ما اقدرش اشتغل هعمل ايه طيب عايز فكره خلاص خلينا دي اول حاجه هنتكلم فيها النهارده كلامنا نص عن كلام كلكم عارفين بس الكلام سهل جدا ليه؟ لان انتوا من وانتوا في الروضه كده قبل ما نتعلم نمسك القلم كنا بنتعلم نقرا كده كنا بنتعلم نلعب على الكمبيوتر انا كان ايمان تقريبا كان في فتره بس كان بيقعد هو كده متعصب وكان بيعمل ماجد بوكسز صح كلكم اكيد في نفس الكلام كنتوا بتلعبوا صح كنا بنخش على النت وعلى طول خلاص كبير التلفزيون بس بقى على النت في البث الوسيله اقرا ايه وما اقراش ايه اخش من انا موقع واقرا ده اللي احنا بنعمله مش كل حاجه اقرا يعني في الريسيرش زي ما قلت هقرا كل حاجه دي نظريه عباس العقاد خلاص؟ وانا مش معترض عليها، المصادر على قصر عقار زي ما كتبت جميل في الادب طبعا، تخصص الادب كل ما زدت بنات كليات طبيعه عشان اعمل اللغه العربيه والمصادر التمثيليه طبعا. بس هو عنده نشر او عنده مقاله مهمه جدا عن القراءه، عشان كده انا قلت لك هنا ضايف على مصادر عباس عقار كان بيقول ايه في القراءه؟ كان بيقول ان القراء ينقسم على ثلاث مرات، إذا كنت قارئ ذات عقلية واعية وقلب متفتح وذهن حتى اقرا كل حاجة في 4 دقايق، إذا كنت قارئ منطقي يبقى هتقرا بس في الموضوع اللي هو ايه بيفيدك، إذا كنت انت ما بتحبش القراءة خالص فمكبر عليك 4 ده رأيي يعني تمام. فهو ايه هو كان بيقول ايه عباس العقاد؟ بيقول اللي تلاقيه تحت ايدك اقراه. ليه؟ عشان عباس العقاد ده كان كاتب الكلام ده من 80 سنه كده، ما كانش تحت ايده انترنت، لان في الانترنت في حاجات كتير جدا، في ايه؟ في زي ما انت قلتوا مقالات علميه، في مواقع موثوقه، وفي مواقع غير موثوقه خالص. فاكرين زمان لما كنا بنقعد نقول لكم لازم تجيبوها تقولي بالريفرنس، لازم تقولي بالمرجع، الاستاذ بتاعتنا مش عارفه ايه، الهوم ورك والاكتيفيتي، تقولي جايبه لي الكلام ده منين؟ مواقع كتير جدا على النت بتنتهي .com. .com ده معناها انها الموقع العائلي، الموقع الغالب ان هو بيحاول يبيع لي حاجه. قد يحاول يبيع لي مش لازم يبقى منتج، بيحاول يبيع لي فكره. ايه هي مثلا الفكره دي؟ فكره فرد الشعر الفلاني، لو اقتنعت بيها هتشتري كميه، هتبقي زبون وهتبقي مش عارف ايه. فهو برضه بيحاول يبان حاجه من خلال انه يبان الفكره، مش لازم يبيعها لك دلوقتي ماديا وانت اعلى غنيه. تمام؟ في احيانا مواقع بتبقى دوت اورج، دوت اورج دي معناها اورجنايزيشن، خلاص؟ اذا لم تكن الاورجنايزيشن اللي انت بتقراها او اللي انت على الموقع بتاعها اورجنايزيشن مثلا زي WHO مثلا او حاجه قويه، او زي مثلا ناشونال انستيتيوت حاجه قويه، فكل الاورجنايزيشنز ما هياش بيبقى ليها توجه، يعني منظمات، يعني منظمات المنظمات حقوق الانسان توجهها ايه؟ منظمات حقوق الانسان. فمش هتقولي كوبي بيت، مش هتقولي الانسان ده كوبي بيت اللي بيتحط مع دي او يعمل بزنس، مش هتقولي كوبي بيت. هتيجي مثلا عند اورجانيزيشن كبيره قوي للمحافظه على حقوق الباندا لانه هينقرض، خلاص؟ طب يعني ماشي، طب ما قلتش ما جبتش سيره الناس اللي بتنقرض ليه؟ الناس يعني فاهمه؟ فالاورجانيزيشن الكبيره اذا ما كانتش اورجانيزيشن معتمده بتبيع لك برضه فكره ثانيه او بتوجهك تجاه فكرها ايه؟ وده ما هوش محصول يعني غير تجاري. مش كل الاورجانيزيشن طبعا، WHO اورجانيزيشن محترمه جدا، بس اللي اقصد اقول لك ايه؟ ان مش كل الاورجانيزيشن، خلي بالك من الاورجانيزيشن، ومش كل الدوت كوم بتخش عليه، لا دي ايه؟ ما ينفعش ان انا اقرا كل حاجه بس. طبعا في حاجات بقى ثانيه هنتعلم ان انا لازم اقرا بسرعه. لازم كمان اتعلم اقرا وانتقد، مش مجرد ان انا اقرا وابقى خلاص اللي هو قاله لي دوت كلام صحيح ومظبوط، لا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ قبل ما اختار فكرتي النهائيه بقرا كتير. بقرا كتير ليه؟ لان عادي جدا انك تلاقي فكره هنا وعكسها هنا، عادي جدا انك تلاقي ده بيدلل عليها وبيقول لك علشان كذا وكذا وكذا وكذا، والتاني بيقول لك ايه؟ لا دي غلط عشان كذا وكذا وكذا. طبيعي، وده ليه اسباب وده ليه اسباب، ما نبقاش لا غلط ولا غلط. تمام؟ فالنهارده او دي بقى المحاضره اللي الولاد خدوها الاسبوع اللي فات، كانوا بيتكلموا عن الليتريتشر ريسيرش، ابحث ازاي عن المقالات او عن الحاجات اللي تخش تحت تخصصي الكبير اللي انا قررت ابحث فيه. فبيقول لنا الغرض ايه من الليتريتشر ريسيرش؟ بتدوري ازاي؟ ايه الغرض منها؟ ايه هي الريسيرش ريسورسز اللي ممكن تدوري فيها؟ وازاي والطريقه ايه والطريقه عمليه؟ طب انا ليه عايز ادور اصلا؟ اول حاجه بيقول لي تو افويد اي دوبليكيشن، يعني عشان ما تكرريش فكرتك. اذا الفكره اتعملت هنا في السعوديه ما الداعي ان اكررها تاني؟ خلاص؟ ولو ان السنه اللي فاتت كانت في فكره بالفعل معموله في الرياض، لقيت الناس اللي في الطائف في جامعه الطائف قالوا لا احنا عايزين نعملها عندنا. نشوف تاثير الناس، تاثير الفكره ده على الناس اللي عايشه على المرتفعات. تمام؟ فدي هم وجهه نظر، دي ما هياش تكرار. هيعمل نفس التكنيك ويعمل نفس حاجه وفي نفس المرض في كل حاجه، بس عنده عامل جديد، عامل جديد اللي هو مريض فرد. ان انا عايز اشوف تاثيره في الناس اللي عايشين فوق مستوى سطح البحر او على مرتفعات عاليه. تمام. يبقى اول حاجه بقرا ليه علشان اوفويد اني دوبلي. ثاني حاجه بيقول لي تو فايند اوت وات از افيلبل اباوت يور توبك. عايز اشوف الموضوع بتاعي ده. يعني انا مثلا من كام يوم كنت بدور على حاجه في الافريك مايولوجي، خلاص لقيت مقالين اثنين بس منشورين في الجزئيه اللي انا بدور عليها. معنى كده انها جزئيه جديده لسه ما فيش ناس كتير اشتغلوا فيه، خلاص. وبالرغم من انها بالنسبه لي تعتبر نقطه بحث حلوه، لكن بالنسبه لي كمان وانا بشتغل هتبقى صعب اني ادور على مراجع، لان محدش يشتغل فيها، ما عنديش مراجع كتير. هبقى عارفه ان دي ليها ميزه وليها عيب. هبقى عارفه ان لما ما تلاقيش مرجع يبقى معنى كده ان الفكره بتاعتك جديده ومحدش كتير عملها قبلك، وفي نفس الوقت هتتعبي قوي وانت بتدوري على مرجع تقري منه في الموضوع، او هتعتمدي فقط على نتائج بحثك بعد كده. خلاص. طيب ايه تاني؟ بيقول لي to learn methods and approaches that are appropriate for your study. يعني مثلا زي ما انتوا قلتوا بالنسبه لموضوع الانتيبيوتيك الاسئله دي، هل يا ترى الطريقه الافضل اني اعمل سيرفي ستادي، يعني اعمل كويشنير واوزعه على الناس، ولا الافضل اني اروح المستشفى واشوف عندهم الانتيبيوتيكس ايه هي استعملوها في اللاب عشان يشوفوا الانتي بيوتيك سنسيتيفيتي بالنسبه للبكتيريا، وهم على مدار مثلا ال 10 سنين اللي فاتوا دول طلعوا كام سترين ريزيستنت. يبقى انا عندي فكرتين مختلفين. ايوه بالظبط. يبقى الفكره دي اللي هي مش الفكره بس، لا والميثودولوجي كمان. هعمل سيرفي ولا هعمل لاب ورك؟ طب هحقق اللاب اشتغل بنفسي ولا هاخد الداتا اللي اللاب عاملها؟ طب السيرفي ستاد اعملها، احنا عايزين نعملها عن الانتيبيوتيك اويرنس او الريزيستنت ستيت، هل يا ترى التارجت بتاعي يبقى الدكاتره اللي بيوصفوا الانتيبيوتيك للمرضى ولا للمرضى نفسهم؟ هل يبقوا للدكاتره والممرضات مثلا، ولا هل مثلا يبقوا لدكاتره الاسنان فقط؟ لو انا مثلا بحثي عن الاورال فلورا يبقى دي افكار كثيره فتحت قصادي. هعرفها امتى؟ اعرفها لما اقرا كتير. لما اقرا كتير هلاقي ميثودولوجي كتير، هلاقي ميثود كتير، هلاقي فلان عامل بطريقه وفلان عامل بطريقه وفلان عامل بطريقه ثانيه. انا لما هقرا كتير هقعد اجمع ما بين الطرق الميثودز اللي هم استعملوها واشوف ايه الافضل ليا، ايه الافضل للكوميونتي بتاعتي، ايه الافضل للمكان اللي انا فيه. يعني مثلا من حوالي سنتين ثلاثه كده كنت حاولت ادور على بحث عن كونستيتيوشن اي 21 ان اكيوت مايلودوكيميا. عارفين بلا اكيوت مايلودوكيميا دي بيقول انا اغلب ببحث على فكره الهيماتولوجي، مش الهيماتولوجي والاميونولوجي اصحاب بعض قوي، فكل ابحاث الليوكيميا وماركرز على الليوكيميا والبروجنوزس والبروجنوزس. فاحنا عندنا في الاي ام ال ام 2 الترانسليشن اي 21 وان كريتيريا اوف اي ام ال ام 2، خدتوا الكلام ده تمام؟ المفروض انها اوفر جود بروجنوز، المفروض ان الترانسليشن اي 21 اوفر جود بروجنوز. ما في كل التدريب في السعوديه هنا العكس، اللي عنده ترانسليشن اي 21 ما بيبقاش البروجنوز بتاعته جود. فكنت عايزه كنترول، كنت عايزه ناس اقارن بينهم، فكنت واخده بيشنت من السعوديه وبيشنت من مصر. المرضى اللي في السعوديه هنا ما تلفونيش، الحالات اللي هنا موجوده في مكه كانت وقتها قليله في خلال سنه، فكلمنا حد من زميلاتنا في الرياض جاب لنا الحالات اللي عندها في المستشفى. اقصد اقول لك ان انت ايه بيحكمك ظروف. تمام. اللي انا بقوله ده ايه بيحكمك ظروف. ايه الظروف اللي حكمتني هنا؟ نمره واحد ترانسليشن اي 21 قليل، ايه ما الام 2 قليل، تمام؟ حالات في مكه قليل، فاضطريت اجيب منين؟ من الرياض. حالات مكه والرياض مع بعض السعوديه، عايزه كنترول، عايزه كنترول من مكان انا عارفه ان الترانسليشن اي 21 عندهم اوفر جود بروجنوز، عشان ابقى اقارن هنا ليه جود هنا ليه. خلاص. فحكمتني ايه؟ حكمتني الظروف، حكمتني الميثودولوجي بتاعتي اتشكلت على حسب الظروف وانا بشتغل. كانت ايه؟ ان انا فضلت لازم احسن، لازم البحث بتاعي يبقى عيالي ماشي ليه كده وليه كده، ماشي ماشي ماشي، انا ماشيه صح، ماشيه ريسيرش ميثودولوجي، ماشيه بطريقه علميه مش بطريقه ارتجاليه، لكن تمام كده. فيبقى اخر حاجه كل ما اقرا كتير كل ما هتطلع الميثودز ايه هي، الناس بيشتغلوا الميثودولوجي ايه، الطريقه دي احسن ولا الطريقه دي احسن. وكمان يا بنات زي ما احنا كده من شويه قلتولي انها اللي هي زميلتنا اللي كانت بتعمل بحث عن الاسبرجيلوس وطلع كل حالات ال 80 نيجاتيف قالت تكتب بحثها وتعمل ريكومنديشن. احيانا وانا بقرا الريكومنديشن بتفيدني جدا. ليه؟ هو بيقول لي بصي انا عملت بحثي اهو خطواتي صح صح صح لكن عندي نقطتين ثلاثه عيب اللي يجي يكمل ورايا يتدارك النقط دي. بعمل ريكومنديشن الناس اللي تيجي تشتغل بعديه مثلا تشتغل بعدد حالات اكتر او تشتغل بتكنيك مختلف او مع التكنيك ده تعمل كونفيرماتوري ميثود ثانيه او تجرب على تيشو كلتشر. يعني هيديني فكره جديده اقدر احسن بيها في التكنيك. احنا اتفقنا الاول ايه؟ ان انا لازم اقرا كتير قوي قبل ما اخد العنوان بتاعي او عنوان بحثي ايه. فهنا مثلا بيقول لي لو انت موضوع الريسيرش بتاعي هيبقى فريكوانسي اوف انتي مايكروبيال ريزيستنس سودوموناس اريجينولا ان ريجيونال سيرشن في هوسبيتال. فبيقول لك لما تيجي تدوري لو كتبتي العنوان ده كله لا هتعرفي توصلي حاجه ولا هتعرفي تطلعي موضوع متكامل. لكن بتعملي ايه؟ بتبداي انك تخلي الموضوع بتاعك في سبيشاليز. طب اكتبي الاول سودوموناس اريجينولا، اقري الاول عن سودوموناس اريجينولا ايه هي وبتعمل ايه موجوده فيه الموضوع. وبعدين ابداي اكتبي او زودي شويه وقولي النقطه الثانيه ادور على الانتي مايكروبيال ريزيستنس او دراج ريزيستنس. بعد كده ادمج الاثنين مع بعض ويطلع عنوان البحث. لكن ما اقراش لو انا دخلت على كل عنوان ده وانا مصره ان انا اقرا كل موضوع مش هلاقي. فبعمل ايه؟ اقرا في نص موضوع من مكان واقرا في نص موضوع من مكان ثاني وفي الاخر انا هتتكون عندي في راسي فكره اضم دول ازاي مع بعض. تمام؟ طيب بيقول لي لو احنا بنعمل ريسيرش وين بيرفورم ريسيرش خلي بالك من النقاط الاساسيه. احنا كلنا زي ما اتفقنا قلنا هنخش على النت ونقرا حاجات كتير. لا هنخش على النت وانا بقرا اخلي بالي من الاتي. اول حاجه احاول ادور على بروفيشنال جورنال، ادور على مقال احترافي، ادور على مجلات احترافيه. يعني ايه مجلات احترافيه؟ دلوقتي مثلا مش بس موثوق. طب ما مجلة فينوس بتاعت الأزياء موثوقة خبرة في بعض المجلات طويلة. لا لا نفس التخصص اللي لها نفس التخصص. مش بس ليها نفس التخصص، يعني أنا دلوقتي مثلا سي لو البحث اللي كنت بكلمكم فيه عن ترانسبيشن 821 إن أكتب مايولوجي خلاص؟ أنا لما أحب أنشره اقترحوا عليا أنشره في مجلة إيه؟ أو يعني أنا ما أقصدش الاسم مجلة بينها، لكن اقترحوا عليا لما أحب أنشر مقال بيتكلم عن Translocation 821 in acute myeloid leukemia انشرها فين؟ مجال طبي، مواقع طبية. ها ها كل الاقتراحات دلوقتي مواقع طبية، جامعة طبية. ها لا دي مقالات دي تبقى صغيرة كده 13 14 صفحة مش محتاجة. ها ما سمعتش أي حد قال انشرها فين؟ بعد ما تعبنا في كل الريسيرش في الاخر عايزه اني انشرها في الاول. احنا لا نزرع المشاعر من سنتين. لا انا لسه خلاص مواقع علميه. مواقع علميه ممكن تروح مستشفى ايه وتعمل ايه؟ يعني لو قلت عامة الناس ممكن ما يهتموا. تمام هاتي قلت يا سلام عامة الناس ما يهتموا بمدونات غير صالحة ان تنشر فيها مقالة. بناء على اللي انا قلت لكم ايه هنشر او البحث عنوانه ادور على التخصص. انتوا قلتوا ايه في مجالات طبية ولا مجالات طبية تنفع؟ تخصص هنا هيماتولوجي. ادور على مجلات هيماتولوجي. ايوه ايوه دوت بالتالي هو هل صوت شفتي عشان قعدت كده؟ يبقى انا ادور على ايه؟ يبقى ادور على مجلات هيماتولوجي. خلاص مجلات الهيماتولوجي دي فيها خاصيه ايه؟ فيها خاصيه ان هو بيقول لي ان مقالاتنا بير ريفيو. اللي هي يعني ايه كلمه بروفيشنال جورنال؟ يعني لازم يكون بير ريفيو. يعني ايه بير؟ كلمه بير يعني نظيف. اذا انت بعت لي بحث عن الهيماتولوجي فانا هجيب عالم متخصص في الهيماتولوجي يراجع المقاله بتاعتك اللي انت بعتها دي ويطلع لي فيها العيوب وقطط البصر وكل كلمه غلط وكل تكنيك غلط وكل حاجه غلط ويراجعها مره واثنين وثلاثه يقول لي هعدل ده، صلح ده. صلحي هنا وعيني هنا وصلحي صلحي التكنيك صلحي العفه رضا وعيني استفدت تلمسه عادي ليه؟ ليه؟ لانه في رضا دي يعني على نظير يعني انت تطلبي من واحد ايكوال ليكي او اعلى منك يا العهاد خلاص؟ طب التبعيه هتطلع المقاله في الاخر بروفيشنال خلاص؟ انا لو مش هطلع مدونه زي ما انت قلتوا والناس كلها هتقرا وتسقف صح؟ ليه؟ مع انها ممكن تبقى مليانه ميستيكس كتير جدا ما ينفع ممكن حاجات انت قلتوا لي ايه نعمل برزنتيشن ونقول للناس بنعمل كونفرنس بنعمل مؤتمرات ونعمل فيها نط فيها هذه المقالات العلميه لكن الكونفرنس دي ليها سورس تاني هتكلم عنه كمان شويه لكن لما بنيجي ننشر وانتوا كمان لما تيجي تقروا لما اجي اقرا فين؟ اقرا في بروفيشنال جورنال وبيكتب لي كده على الجورنال انها بير ريفيو يعني ايه بير ريفيو؟ يعني ان بيراجع هنا بيراجع من نفس التخصص في مجلات تانية مثلا زي مجلة شهيرة جدا تبع نيتشر نيتشر انتوا اكيد بقى لما نخش كده على نبضش الجروب هنعرف ان انا عندنا مقال نيتشر مقال من اشهر دول النشر عندها مجلة محترمة جدا اسمها ساينتيفيك ريبورتس ساينتيفيك ريبورتس من اسمها تقارير علمية خلاص وهو بيقول لك احنا مهتمين بكل مجالات العلم لكن لما بتيجي تقولي له طب انا عايزه انشر المقاله دي عندكم والمقاله بتتكلم عن ترانسبوكيشن ايه وانت اكيد مايلود لوكيميا بيطلب مني في خانه كده يقول لي عايزاها تتراجع بواسطه مين يقول لي ده في انهي سبيشاليتي وبيديني خيارات كتيره جدا اختار منها سبيشاليتي المالجنسي هيماتولوجيكال مالجنسي اكيوت مايلود لوكيميا فيبعتها لواحد متخصص برضه دي اسمها بيرنج خلاص حتى وان كانت المجله نفسها بتقول لي ايه بتقولي لا احنا مهتمين بجميع شؤون العلم يبقى لازم عشان يبقى المقاله اللي انا بقراها واثقه فيها واثقه ان انا بقرا حاجه كويسه لازم اقرا المقالات اللي مكتوب عليها من مجلات مكتوب عليها كتير اخلي بالي ان انا ما اقراش حاجات قديمه زي ايه قلت لكم مع بس عده فكرته عظيمه جدا بس من 80 سنه ليه؟ لان هو ما شافش النت والحاجات اللي موجوده عليه بكل كل واحد دلوقتي على النت زي ما انتم بتقولوا المدونات كل واحد يخش يكتب اللي هو عايزه ما حدش قال له حتى هو بحط كانت بتتكلم عن ناس كتير صح؟ لكن كان بيتكلم عن ايام زمان بقى ان ايام الناس اللي كانت بتقرا من كتب فهي برضه حاجه محترمه وبيبقى فيه ريفيوز ومتابعه ومنظار نشر محترم والكلام طيب ايه كمان؟ يقول لي keep track of relevant articles in bibliography هسيب دي عشان هشرحها لكم في صوره ناجحه بصوا هنا يا بنات ده المقال اللي دكتور مبشر كان منزله اللي هو مقال انتيريكس على فكرة أنا محضر من حضرة الدكتور مبشر عشان ما بقاش بخس حقه. يعني كل الأسئلة زي ما انتم شايفين حاطط أسئلة واحدة غيرها المقالات اللي هو دكتور مبشر. خلاص بصوا هنا المقالة اللي حطيتها لنا اللي حطها دكتور مبشر اللي بيتكلم عن ايه؟ نفس الموضوع اللي هو اختاره في الأول اللي هو Antibiotic Resistant Battle of Pseudomonas aeruginosa in Specialized Isolated Tertiary بصوا هنا معلم لنا ايه؟ الراس على التاريخ 2012 يعني ايه؟ يعني ما بقالهاش احنا في 16 دلوقتي ما بقالهاش 4 سنين خلاص هو ده بيعلمنا من هنا ايه؟ ما تقريش حاجه قديمه خلاص؟ قد ايش طيب ماكسيموم انه يعني فتره؟ ما قعدت 10 سنين بس 10 سنين بالكتير يفضل ان انا ادور الاول كام سنين وبعدين ارجع لو انا ما لقيتش في الكام سنين دول حاجه خلاص؟ وهقول لكم زي ما مشرفتي على رساله الدكتوراه قالت لي انا طبعا اكبر منكم في السن بكتير بس انا لما سجلت الدكتوراه تقريبا كانت في سنه 95 تقريبا. خلاص يا ابريل سنه 2000 خلاص المشرفه بتاعتي وهي بتراجع البحث اخر حاجه اخر مراجعه وبتقول لي ايه ده حاطه يعني حاجه كانت مهمه في النتيجه وحطها الريفرنس في سنه 1998 خلاص انا قلت لكم انا كنت بناقش فين في ابريل في 2000 في ابريل 2000 خلاص فقلت لها ده سنه 1998 قالت لي ايه يعني 98 دي من القرن اللي فات اوف خلاص فهي بقى يعني اللي هو بس عشان غيرنا من 99 ل 2000 ايه يعني اهم حاجه ابدا من الكلمه اللي انت كاتباها يعني هو ده احنا ليه بندور على جديد والا ريسيرش عقيم لو انا هفضل ابحث في النقطه اللي غيري بحث فيها من 90 سنه فاتت ايه ده وما بين ما حدش بيبحث في حاجه دي خلاص يعني ما حدش مثلا يجي يقول انا هبحث في الهيستوباثولوجي او باثوسيلر كارسينوما الحاجات انتوا درستوها في الكتاب السنه اللي فاتت صح هبحث فيها ايه هقسمها زياده عن هم تمام ولو ان دي طبعا في البرانشز اوف ساينس الحاجات اللي هي مهمه ومحتاجه اليوم كلاسيفيكيشن اوكي معانا وموجوده زي ايه زي الاكيوت مايلويد لوكيما بس ليه انا بقول ليه عشان انتوا درستوا في الاكيوت مايلويد لوكيما في الفيتر كلاسيفيكيشن وفي بعدها ده الفيتر كلاسيفيكيشن ده بنات احنا قعدنا نشخص عليه المرضى ولا 30 سنه وبعدين ظهر نيو تكنيكس في اللاب اللي هي السايتوجينيتكس والموليكولار ما ينفعش اغفل وجود السايتوجينيتكس كلاب دايجنوستس ميثود وما عملهاش انكلوجن في الكلاسيفيكيشن وفيت مايلوب لوكيم فطلع بعدها في سنه تقريبا 99 اول دبليو اتش او وبعدها 2008 طلع الريفايزد كلاسيفيكيشن للدبليو اتش او والسنه دي طالع واحد تاني 2016 فبنجدد على حسب ظهر حاجه جديده ولا ما ظهرش اكتشفنا برايمرز جديده قدرنا نكتشف بيها جينيتك ميوتيشنز جديده فلازم تبقى انكلود تمام لكن الحاجات اللي معروفه من زمان خلاص سايبينها على يا فاطمه بتتكلمي خلاص يبقى هنا بس عايزين ناكد لي ايه بيقول لي خلي بالك ايه ان ما تغليش حاجه قديمه بصوا اللي بعدها بيقول لي خلاص هي ده نفس المقاله بس اخر جزء في المقاله بيبقى اسمه ريفرنس المراجع لو لقيتي مقاله واحده في الموضوع اللي انت مهتمه بيه اوعي تفرطي في المراجع دي ليه احنا بنقرا المراجع خلاص هو هنا قرا المراجع كلها وبعدين قال لي بصي المرجع ده والمرجع ده حلوين ليه العنوان شبه العنوان اللي هو بيدور فيه السنه مش قديمه قوي لان هو قال لي ايه قال لي انا مش عايز حاجه من 10 سنين فاتت هنا بالنسبه له سنه 2008 دول 10 سنين اخر 10 سنين فيقول لي هيعمل ايه هيرجع مره ثانيه على النت يخش بس بالعنوان ده ويطلع المقالات دي ويقراها يبقى هو الاول قرا مقاله واحده المقالة دي من الريفرنسز او البيبلوجرافي بتاعها بدا يطلع مقالات ثانيه جديده هتنفعه فيه ايه تاني طيب ادور بقى فين زي ده اللي هي كلكم عارفينها بندور فيه اول حاجه بدور في الكتب زي ما انت قلت طبعا يكون كتب كتاب معتمد في التخصص مختلف لي انت زي الموضوع اللي فات سودومونس اريجينوزا يا بني يبقى هدور في كتب المايكروبيولوجي مين هي سودومونس دي وبتعمل ايه هل هي نورمال فلورا ولا باثوجينيك باثوجينيك لانه ما كان في جسمنا والميثودز اوف دايجنوزس والكلام ده ده بيزك عشان اعرف معلومات بيزك عن الموضوع يعني. يا بنات فاكره يعني. الجورنال ارتكلز ودي فصصناها مع بعض من شويه لما قلنا ان انا مش هقرا غير في جورنال او في جورنال بير ريفيو معتمد تمام ولازم يكون موثوق وما يكونش قديم واخلي بالي من المراجع بتاعت نفس المقاله هتساعدني كتير اني اطلع بيقول لي بقى الجري ليتريتشر ايه بقى الجري رحنا حضرنا مؤتمر اتقالت فيه حاجه جديده كل مؤتمر بيعمل له كتيب بعد ما يا اما وانت بتسجلي في المؤتمر يا اما بعد ما بتخرجي بيعمل له كتيب وكاتب في الكتيبات دي ملخصات خلاص ايه تاني مثلا نفترض هنا وزاره الصحه مطلعه لنا statistical analysis عن مثلا انتشار مرض الجين فيفر في منطقه معينه دي مش منشوره لكن هلاقيها على موقع وزاره الصحه خلاص ممكن الاقيها مع مسؤول كبير في وزاره الصحه ممكن الاقيها مع مسؤول ابيديميولوجيكال ديزيز في وزاره الصحه خلاص لكن مش منشوره بس يجوز اني اخد منها لانها موثوقه. الموثوق طبعا مؤسسه رسميه ومظبوطه وخدم. بس انا حصلت عليها ازاي؟ لازم اكتب بيان. حصلت عليها من موقع الوزاره فاكرت ان كنت في فلان الفلاني ده كتبه كده ايه مكان موثوق زي ما انا. كمان ايه اللي هي التقارير؟ يعني مثلا شركه كبيره مثلا زي تيوب بتاعت السيارات خلاص عايزه تقول مثلا الموتور الجديد اللي حاطينه في السياره بتاعتهم نسبه استهلاك العادم قد ايه. نزلوا بقى وقسوا شافوا عملوا وبعدين الشركه عملت نفسها دوكيومنت علشان تطور نفسها. الدوكيومنت ده يعتبر مبني على اساس علمي مش منشور. يبقى الحاجه اللي مش منشوره احنا بنبنيها على اساس علمي بس بداية المرجع بتاعها بتبقى شويه صعبه. طيب بيقول لي بقى خديها زمان طبعا ايام بقى لما انا في التسعينات كنا يا اما نروح المكتبه ونصور خلاص او نروح كان زمان ما فيش انترنت في كل مكان. الانترنت كان بس موجود في الاماكن البحثيه الكبيره كان موجود في الجامعات كان موجود في المعاهد البحثيه وكنت تابع معايا يعني مثلا في امير مكتبه قاعد على الجهاز المتصل بالنت وتقول لك مثلا لا دكتوره فلانه واخده من 8 معاد من 8 ل 9 وانت من 9 ل 10 بس 10 بالظبط لان الدكتوره فلانه جايه معاك. ما كانش فيه يعني زمان بقى ايام التسعينات كان الحال كده خلاص مش قاعدين بقى في البيت كل واحد هنا موبايل وهنا مش عارف ايه المهم يعني. فكنا يا اما ناخدها برنت من عندنا بعد ما نخش او ناخدها على سي دي او نطبع بقى او المكتبه بقى في ايش حاجات طلعي الكتب الموجوده في المكتبه وتصوري وتاخدي بقى في البيت خلاص. انا عرفت من البوستات دي بقى اللي كانت مشرفه عليا ان على ايامهم كمان ما كانش فيه تصوير وكانت تقعد في المكتبه بال 12 ساعه تاني بايديها. انتوا عارفين فرق خلاص جيل جيل مرفه. احنا زمان بقى كده يعني انا زمان كنا بنطبع ونصور زي ما قلت لكم كده ما كانش النت قابله في كل حته. دلوقتي النت قابله ليها كلنا بس المهم ان انا ايه ابقى انتقائيه واختار صح كويس اقرا ايه ما اقراش ايه. هنا بيقول لي ايه يا بنات ممكن اخش على النت اول حاجه انا فاكرها ده دوت كوم طبعا احنا كلنا عارفين الجوجل بس الاحسن منه هو جوجل سكول. لو هتدوروا على جوجل لما تيجي تدور على حاجه علميه دوري على جوجل سكولر ما تدوريش على جوجل. كمان في ياهو بس ما تدوريش على ياهو دوري على سيرش ياهو خلاص. دي كلها اسمها محركات بحث. انا بكتب جوجل وبعدين يطلع لي فوق العنوان الفاضي اللي انا بكتب فيه البحث بتاعي بس ما ادورش في اي مكان. يعني ما اخشش على جوجل العادي يا بنات واكتب عنواني هيطلع لي حاجات كتيره جدا مالهاش علاقه بعض. جوجل خلاص بقى جوجل بختار من جوجل كده فوق بلاقي المزيد امشي مع المزيد لحد ما بعد جوجل سكولر. من جوجل سكولر بقى اكتب كلامي لان هو ده اللي هيدخلني على اماكن بير ريفيود مقالات واماكن جورنال كويس. ايه تاني؟ الاف اس ان ده كان زمان وما اعتقدش ان هو موجود دلوقتي. ده كان موقع مايكروسوفت واعتقد انه مش موجود. لا القزيز ده برضه اعتقد ان هو لسه موجود بس استعمال الناس دي اقل لان هي حاجه جديده. ايوه بالظبط عشان اسف الاستعمال كل ما يبقى عندك موقع سهل في الاستعمال كل ما ايه طيب ايه تاني بيقول لي خلاص في بقى مواقع سبيسيفيك كثيرات الكلام خلاص. المواقع السبيسيفيك بقى عندنا الموقع ده اول واحد اسمه سايكو انفو يعني اللي هيدور في الامراض النفسيه يخش على الموقع ده احسن. اللي بعده عندي كانسر ليت يبقى اللي هيدور او موضوع في الكانسر يدور على ده احسن. طيب اللي بعده بقى عندنا حاجات كده كتير بس اهم واحد بقى فيهم هو ده البابميت. البابميت ده هو الموقع الرسمي كله علمي وتخش عليه هتلاقوا فيه في ارتكلز وهتلاقوا فيه ريفيو ارتكلز بس افضل بقى احنا كلنا ادور على البابميت احسن بكتير. البابميت ده مخصوص للميديسن والميديكال ساينس كله ميديسن وميديكال ساينس او ريليشن يعني حتى في ريسيرش ميثودولوجي كورس ان ميديسن لان اللي بيدرس الميديسن او اللي بيدرس اقصد التخصصات الطبيه كلها غير اللي بيدرس في التخصصات الادبيه خالص. ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. اللي بيدرس الهندسه حاجه تانيه، لان الريسيرش ميثودولوجي عندهم فكرهم دريفن. يعني انا احنا لينا الريسيرش ميثودولوجي احسن حاجه لينا ان انت تشتغلي ان لاب، يبقى عندك بيشنت سنتر بتشتغلي في لاب او اللي بتعملي سيرفي ستار. الهندسه يقول لك احنا ورقه وقلم ايه ومعدل معدل معدل بقى ويكتب الرسومات اللي مش عارف ايه ورسومات هندسيه، ولو حطينا هنا الحمل نزيد مش عارف حاجات يعني انواع مختلفه من الطوب والخلطات من الاسمنت، ما هياش حاجه مختلفه تماما غير اللي احنا بنحطها. لكن الجنرال رولز بتاعتنا واحده، ان انا عندي فكره وعندي هايبوثيسز وعندي لازم اقرا لازم اعمل عنوان مظبوط وفي الاخر خالص بقطع بيها. طيب هنا بيقول لي مثلا السيرش انجن زي ما انتم شايفين عندي جوجل يا بنات، انا ما اعرفش هي تهمكم الكلام ده خلاص، بس انا بقول عندكم اختبارات ال اعتقد هنا المحركات البحثيه اللي احنا كلنا عارفينها وقلت كلكم بندخل عليها اللي هي جوجل وياهو وسايرس. بس على ما اعتقد موقع مش فاهمه قصدي، بس اللي دخلوا عليه قالوا لي هو كويس وحلو. ده اكتر اللي بتاعنا عندي اليوم. بيقول لي بقى الدايركتوري، الدايركتوري دي يا بنات بتبقى عباره عن فيرس كده، عارفين لما نيجي نختار الورق مش بنلاقي مثلا البلاتين دي كلمات اصلا، يعني يقول لي مثلا حرف دي لو انت عارف الورقه عندي برضه مش هتلاقيها صف كده مش عارفه انا ايه اللي صف كده الدايركتوري دي فيها ترتيب المواضيع بالابناء فتبقى شويه اسهل عليك. يعني انت تخش على حرف سي مثلا لو بدور على كلمه هتخش في حرف سي، لو بدور على اكتوبيديميا هتخش في حرف بي، فبتبقى شويه اسهل لكن مش فارقه قوي. يعني الجيم واي اللي هي الجوابات بقى بيقول لك هي الويب بيج ديزاين تو اتراكت فيزيتورز and search engine to a particular website. يعني بتبقى بوابات علشان تجذبك لمكان ايه غير ده بتبقى ما تخليكي تدخلك على موقع تاني فيه مواضيع ال الديتا لايبراري اللي هي المكتبات الالكترونيه. جامعكم الكوره هنا ليها موقع وليها موقع مكتب حلو قوي ومفيد جدا، بس المهم نعرف ندخل عليه. يعني سهل من غير حتى اعتقد من غير باسورد ولا حاجه، بس تعرفي توصلي يعني ليها كذا كده لينك على دكتورة. ليش في اختلاف بين سلايد حد في الشغلات؟ ليش في اختلاف؟ عشان دي بتاعت الولاد اللي انت هتسأل كتير فيه بنته والولاد زي بعض خلاص؟ انت عارفة ما اقدرش بص يا بنات هنا خلاص زيكم زي يعني معاك كتير يا بنات. بصوا برضو المقاله اللي بتكتب مباشر لو عملنا هنا بص بيقول لك ايه. هنا هو بيدور على حاجه اسمها تريبل خلاص ما علينا هي ايه هو بيدور عليها خلاص. بس بصوا هنا هو دخل على جوجل خلاص وكتب على طول دي مش جوجل سكول خلاص يا بنات. بصوا هنا طلع له كام نتيجه، طلع له 1480 مقاله تتكلم عن الموضوع خلاص. وبعدين قال لي بقى لا غير بقى وكذا بقى بس كل الكلام العظيم ده. بصوا هنا لما دخل على جوجل سكول المواضيع قلت بصوا هو ثلاثه بس ليه؟ لان التانيين ممكن ما يكونوا شغالين ده خالص الموضوع، هو ممكن يقعد يدور كده ليه؟ ممكن يكون جايب له مواضيع من دوت كوم، جايب له مواضيع اتقالت في كونفرنس، جايب له حاجه. يعني انا مره في احدى الطالبات كنت بطلب منها تجيب لي بحث عن السيم سيل خلاص؟ راحت داخله على جوجل وكتبت السيم سيل ثيرابي واخدت الكتاب وطلع لهم مقال جميل راحت طبعه جدا تمام؟ طبعا انا قريته وبعدين قلت لها هعتبر اللي انت استلمته مني ده ما استلمتوش وتجيلي وقت. فقلت لها انت قريتي اللي انا اللي انت جايبوني ده؟ قالت لي لا. قلت لها ما هو لازم اكيد تقولي ليه بقى؟ احنا بنستلم ازاي اس تي اي ان هي المسار اللي هي طبعا الطالب المسار اللي هي طبعا الطالب طبعا الطالب student teaching education research خلاص استم فهو ده هي ده الفكر هي ده الفرق انا بدور ازاي وفين وبعدين كانت لطيفه جدا انا بقى في اليوم بعيطها بس اللي بيتصفي بكل ثقه طبعا ايه يعني فممكن ان تكون ال 1480 مقاله اللي اتبعت على جوجل جيت على جوجل اكسبلورر في الاخر طلعت ايه ثلاث محاولات اللي ريليتد فعلا الكلام اللي انا عملته عشان كده مهم ان انا ادور في بحث كويس او ادور في سيرش ان المتخصص مش ادور بس عام في الاماكن دي نرجع بقى للكلام اللي هم هنا كاتبينه على جوجل سكولر بيقول لي اهم حاجه فيه انه في كل المحاضرات $20 عشان ابعت لك المقاله على جريده او كده تيجي كل 6 اشهر وتقول لك انا هعمل اصدار واحد مجاني، اصدار واحد اوبن اكسس للناس كلها. ادور بقى على الاصدارات دي واشوف فيها ايه. احيانا مثلا في مجله انا بحبها اسمها Scandinavian Journal of Laboratory Medicine and Clinical Research. المجله دي من الناس اللي بتقفل المقالات، بس على جنب كده بيحطوا لي عنوان اسمه Open Access Articles. اخش على Open Access Articles بتاعتهم ويقول لي طلع لي اخر 10 مقالات هم نشروها ومفتوحه Open Access. بخش عليها تنزل لي الارتكل كلها بي دي اف من غير ما ادفع حاجه. لكن غير كده المقالات اللي هي مش نازله عندهم بي دي اف ومش نازله عندهم Open Access يعني لا تدفعي حوالي 30 دولار ولا حاجه عشان تقري المقاله بس. فمش عايزين احنا في مرحله احنا بنقرا كتير مش عايزين ندفع فلوس واحنا بنقرا، فبنحب قوي ندور على الحاجات اللي هي فري لحد لما بقى خلاص بالاخر محتاجه مقاله واحده حطها بقى خلاص. طيب ايه هي السنجل فري اكسس ارتكل؟ برضه احيانا في الجورنال كله او في العدد كله يبقى في ارتكل واحده بس هي السنجل فري. بلاقيها اعتقد المدارس اللي هي اليو في اليو لايبراري هي نفسها مكتبه الجامعات الاخرى مشتركه على ما اعتقد في نوع من ساينس فممكن تلاقي مقالات عندهم موجوده. تخشي بس اعتقد الاي دي بتاعتك او تخليها مع خلاص يا بنات. فهنا بيقول لي يا اما تدوري كمان على المواقع بتاعت الناشر زي ما قلت لك انا بدور على موقع الرجاله نفسها او بدور في كل الفريق اللي بصوا بص يا بنات ده موقع الباي ميديكال سنتر خلاص. هي مش موقع اللي هي دار نشر وفيها مجالات كتير بس بصوا هنا يقول لي الجورنالز عندهم هنا مترتبه دايركتوري فروم اي تو زي. يعني لو انت عايز تدوري على اي جورنال بترتيبه الاعدادي بس تبقى كويس يعني سكندنافيا مثلا تبقى حرف اس تمام. بيقول لي بتدوري كمان بالسبجكت ايه يعني عايز تدوري كانسر في كارديو فاسكولار ديزيز في هايبر تنشن دايابيتس ان برايم هتلاقي هنا بيقول لي ايه دوري دي السبجكت وايه تاني عايزه فري فقط ريسيرش هاي لايتس هي كلها فيها بقى البايو ميديكال بصوا مكتوب تحتها ايه بايو ميديكال خلاص. قال لما الاقي اوبن اكسس دي اعرف ان كل المقالات اللي منزله من عندهم هتديني كامله وكلها مش هدفع فيها خلاص. يبقى دي مهمه قوي وكمان بيسهل لي يقول طريقه البحث هنا دوري في اسم الجورنال ومترتبه او دوري بالموضوع كده او كده خلاص. بصوا هنا بقى الباب ميد دوت رائع جدا فري ميديكال جورنالز. احيانا في بعض الجورنالز تخش على انترنت تكتب فري ميديكال جورنال وتطلع لك حاجات كتير جدا وبرضه مترتبه بالاجنبيه مترتبه عايزاها انجليزي ولا عايزاها فرنس ولا عايزاها اي حاجه خلاص. يبقى دي طريقه ثانيه او الفري جورنال زي ما اتفقنا يا اما تلاقي موقع كده اسمه فري جورنال او زي باي ميديكال سنتر كل المقالات بتاعتهم فري. وبيقول لك بقى ما تعيديش نفسك لسه كمان ده كمان دايركتوري اوبن اكسس جورنال كلهم زي بعض كل دول ايه فري. بس برضه هرجع للمكان اللي انا بحبه قوي اللي هو الباب ميد. الباب ميد برضه نفس الكلام وكتير بتلاقي على الباب ميد هو مرتبهم لي اهو دايركتوري اي بي سي دي ويقول لي خشي هنا فروم اي تو اي من السي اس اتش يعني بيسهل عليا يا تدوري ابجدي يا تدوري في الموضوع بتاعك وفي نفس الوقت يقولها زي ما اتفقنا فري اوبشن اون لايف ساينس جون خلاص. بيقول لي في الاخر خالص زي ما انا قلت لكم حالا ان احسن واحد انا بحبه هو الباب ميد ده يا اما يدخلني على نفس الجورنال مره ثانيه واخد المقاله منها لو هي فيه لو هي مش فيه طبعا بس الباب ميد فيه كتير فيه وهنا هتلاقوا عندكم سيرتين طبعا مش باينه هتلاقوا هنا خيارات كتير قوي وان ده الموقع ده معتمد موقع الناشونال انستيتيوت اوف هيلث فموقع معتمد وكل حاجه فيه جميله طول عمرك خلصنا.